أنا اسمي فريد. أنا أحب رياضة المشي كثيراً. أنا أمشي من المنزل إلى الحديقة كل يوم الساعة 6 صباحاً. الحديقة أمامنا، قريبة منا، في آخر الشارع. شارعنا ليس طويلاً، حوالي 2 كيلومتر. إجازتي الأسبوعية يوم الجمعة والسبت. في يوم الجمعة مشيت حتى الميدان الرئيسي خلفنا. الميدان بعيد عنا حوالي 4 كيلومترات بعد ناصية ساحة الانتظار. أحب المشي مع كلبي قبل الساعة 7، وهو أيضا يحب المشي معي في الصباح. يوم السبت ذهبت إلى النادي بالسيارة، لأن النادي ليس قريبا منا. الطريق إليه طويل، وفيه إشارات مرور كثيرة. سألت عن صديقي في النادي. جلست معه وشربنا القهوة وقرأنا الجريدة، ثم مشيت معه حول الملعب. ومشى حولنا وبجانبنا الأعضاء على الحشيش الأخضر وحول ملعب الكرة بنشاط كبير.